بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. في الصحيحين، إذا قال متفق عليه يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم رحمة الله عليهما. وللطبراني يعني وجد هذا الحديث عند الطبراني من حديث ابن مسعود لا من حديث أبي هريرة. يديم ذلك يعني يستمر على ذلك. فأبو هريرة رضي الله عنه ينقل لنا ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر من يوم الجمعة. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خيار الأمة، اختارهم الله جل وعلا لصحبة دين لصحبة نبيه ولتبليغ دينه للناس بعدهم، فهم المبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة، فهم أعدل هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. في صلاة الفجر يقرأ بهاتين السورتين، سورة ألف لام ميم تنزيل المسمات بالسجدة لأنها فيها سجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. هذا الجزء من الحديث متفق عليه. وعند الطبراني زيادة: يديم ذلك يعني أنه يستمر على ذلك عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام يعطي كل مناسبة حقها. فيوم الجمعة هو اليوم الذي خلق فيه آدم، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وهو أفضل أيام الأسبوع. فيقرأ في فجره بالسورتين اللتين تتحدثان عن ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام يذكر الأمة بهذا اليوم العظيم وبما حصل فيه من قبل وبما سيحصل فيه من بعد. وليس المراد والله أعلم قراءة السجدة كما يظن بعض الناس جهلا منه أو تخرصا، وإنما لما اشتملت عليه هاتان السورتان من الأمور العظيمة التي يحتاج إلى أن يذكر الناس بها. ما مضى يعتبرون به، وما سيأتي يستعدون له، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجهل بعض الناس إذا لم يقرأ بهاتين السورتين قرأ آية أو آيات فيها سجدة، وهذا غير صحيح ومخالف للسنة، يظن أن المراد قراءة السجدة. وبعض الناس يقسم سورة السجدة في الركعتين، وهذا خطأ مخالف للسنة. وبعض الناس يقرأ بعض سورة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وبعض سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية؟ وهذا خطأ ومخالف للسنة، وإنما على المرء أن يطبق السنة أو يقرأ بما تيسر من القرآن، ولا يفصم السنة أو يقصمها أو يخالفها. هو لو قرأ أي سورة مثلا في صلاة الفجر من يوم الجمعة، قرأ سورة قاف أو قرأ سورة الرحمن أو قرأ سورة الواقعة، فلا بأس عليه ولا ينكر عليه، لكن ينكر عليه إذا فصم السنة أو قسمها أو خالفها. فعلى المرء أن يحرص على تطبيق السنة ويعود جماعته على ذلك، يعودهم حتى لو اشتكى بعضهم قال أطلت بنا، يقول هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا شق عليك القيام أخي فاجلس لا حرج عليك، القيام مع القدرة، وإذا شق عليك القيام فاجلس، ونحن نطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقنعهم برفق ولين، ولا يرغمهم على ذلك أو يحصل شقاق أو ينقلبون إلى مسجد آخر ويتركونه، لا، هذا ليس بحسن، وإنما الأحسن أن يقنعهم برفق ولين ويبين لهم. وإذا لم يتيسر له ولم يستطع أن يقرأها في كل جمعة، فعلى الأقل يقرأها بعض الأحيان تذكيرا للناس بهذه السنة العظيمة. فهو عليه الصلاة والسلام يذكر الناس بما سيحصل ويخبرهم بما حصل في يوم الجمعة، فيعتبروا بما مضى ويستعدوا لما هو مستقبل. وفي رواية الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنهما يديم ذلك، يعني يكثر من هذا، وليس هذا معناه أنه دائما لا يقرأ إلا بها، قد جاء أنه يقرأ بغيرها أحيانا، لكنه يكثر. فيقال لمن أكثر من شيء ما أدامه ونحو ذلك. وكلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في ظاهرها تفيد الاستمرار، ولكن حقق كثير من العلماء بأن هذه ما تفيد الاستمرار دائما وأبدا، وإنما يحصل فيه ترك لبعض الأحيان، وإنما الغالب والكثير أنه يقرأ بهاتين السورتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، أي في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان أي في الثانية، متفق عليه. فيه دليل على أن ذلك كان دأبه صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة، وزاد استمراره. قوله سنة ولم يقل واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولم يأمرنا بهذا، ما أمرنا حتى نتلمس ما الذي صرف الأمر عن الوجوب، ما جاء الأمر، وإنما جاء الفعل، ففعله صلى الله عليه وسلم سنة. وزاد استمراره على ذلك بيانا قوله وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك، أي يجعله عادة دائمة له، قال شيخ الإسلام ابن تيمية السر في قراءتهما في صلاة فجر يوم الجمعة أنهما، يعني ما الحكمة في كونه صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة؟ يبين الحكمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية السر في قراءتهما في صلاة فجر يوم الجمعة أنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومهما، فإنهما اشتملتا على خلق يعني آدم، يعني من خلق آدم وقيام الساعة وما وغير ذلك من الأمور. وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون الجمعة، ففي قراءتهما تذكير للعباد بما كان فيه ويكون. قلت ليعتبروا بذلك وما كان بذكر ما قلت يعتبروا بذكر ما كان ويستعدون لما يكون. يعني يعتبر بالماضي ويتذكر ويستعد للمستقبل، لأن الساعة آتية لا ريب فيها، ومن مات فقد قامت قيامته، ما بين المرء وبين القيامة إلا أن يقال مات فلان، ما دام مات انتهى عمله وانتهى من الدنيا وهو في حال برزخ بين الدنيا والآخرة، فالقبر منزلة البرزخ، والله جل وعلا جعل الحياة تختلف في مراحلها، حياة الجنين في بطن أمه، ثم حياة المولود في هذه الدنيا، ثم حال الميت في قبره، ثم حال المؤمن في الجنة، وحال الكافر والفاجر في النار والعياذ بالله. فأربع أحوال تتفاوت، لكل حياة، والرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية، يعني تختلف عن حياة الدنيا وتختلف عن حياة الآخرة الجنة. فالحياة فأنواع الحياة الثلاثة متفاوتة، وكل واحدة أوسع من التي قبلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.